من على مدى أن تلد الأمة ربتها. ما معنى ربتها؟ أي سيدتها. تلد الأمة ربتها أي سيدتها، بمعنى أن الأمة أمها تكون من ضمن مملكتها لكثرة الحروب مثلا وكثرة بيع ومات الأولاد، هي أمها للباع وهي تنشأ في حين أهلها حرة أو تعتق وتصبح ذات مال وتشتري بعد ذلك إماء من ضمن الإماء تكون أمها.